منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنكمل اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الرابع من دروسنا في الحديث عن الحيض وأحكامه في الآثار المترتبة على الحيض. الحيض أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات تترتب عليه آثار، ينبغي للمسلم وينبغي للمسلمة أن يعرفوا الآثار المترتبة على الحيض، وذلك لمعرفة الأحكام المترتبة على هذه الآثار. وهذه الآثار تنقسم إلى قسمين: آثار مترتبة على الحيض في العبادة، وآثار في غير العبادة. أما الآثار المترتبة على الحيض في عبادة المرأة فأولها الصلاة، والمرأة حال الحيض لا يجوز لها أن تصلي ولا تقبل منها الصلاة، لأنه في بعض النساء قد يأتيها الحيض وتستحي أن تذكر ذلك، فتجدها تصلي أو تصوم، وهذا أمر لا يجوز، ينبغي التنبه له، وأن فعل العبادة في هذه الحالة لا يجوز، بل قد يأثم الإنسان به. فإذا جاء الحيض انقطعت المرأة عن الصلاة وتوقفت ما تصلي ولا تقضي الصلاة. اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة التي جاء الحيض في وقتها، يعني إذا جاءها الحيض في وقت صلاة الظهر وهي ما صلت الظهر، هل تقضي بعد انتهاء الحيض أو ما تقضي؟ الصحيح أنها لا تقضي، خلاف البعض يفتي بالاحتياط في هذه المسألة، لكن الصحيح أنها لا تقضي، الصحيح أنها لا تقضي، لأن الحيض كان يصيب نساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وما كانوا يؤمرون بالقضاء في مثل هذه الحالة، مع أن هذه الحالة واردة أن المرأة يأتيها الحيض في وقت الصلاة قبل أن تصلي. إذن المرأة في الأثر الأول في الصلاة لا يجوز لها أن تصلي ولا يقبل منها إذ إن فعلت هذه العبادة، ولا تؤمر بالقضاء. الأثر الثاني المترتب على الحيض في عبادة المرأة في الصيام، ونقصد بالصيام ها هنا الصيام المفروض والأصل فيه شهر رمضان، أو قطع الكفارة الواجبة إذا كان يجب عليها كفارة 60 يوم لأجل الوطء في نهار رمضان، أو لأجل كفارة القتل الخطأ، فإنه الحيض يقطع الصيام الواجب، يقطع الصيام الواجب، فلا يجوز لها أن تصوم حال حيضها. فإذا جاءها الحيض في أثناء الصيام، يعني بدأت اليوم ثم جاءها نزلت عليها العادة في أثناء الصيام، انقطع الصيام وفسد اليوم. وإن طهرت في أثناء اليوم كذلك يحكم بفساد الصيام، لأنه لم تبتدئه على وجه صحيح، يعني كانت حائض ثم في الساعة 7 أو 8 بعد الفجر طهرت، فنقول لا، اليوم فسد من أوله ولم تبتدئه المرأة على وجه صحيح، ولذلك لا يصح أن تصوم. لكن هنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي مسألة إذا حكم بفساد الصيام إما في أثنائه أو قبله، فهل يلزم المرأة أن تمسك عن الطعام والشراب في نهار رمضان احتراما للوقت أو لا يلزمها؟ الصحيح أنه لا يلزمها، الصحيح أنه لا يلزمها. وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أكل أول النهار أكل آخره. ولذلك إذا حكم بالإفطار وأنها لا تصوم وأنه لا يصح صيامها، يجوز أن تأكل وتشرب ولا حرج عليها في ذلك، لا حرج عليها في ذلك. هذا ما يتعلق بالصيام. كذلك مسألة تتعلق بالصيام وهي في القضاء، أن المرأة إذا انتهت من الحيض وجب عليها أن تكمل شهر رمضان وتقضي ما فاتها بعد ذلك، ويستمر القضاء معها ما لم يدخل رمضان من السنة التالية، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. والمسألة الثانية التي يحسن التنبيه عليها في القضاء هي مسألة أنه لا يصح أن تصوم المرأة الست من شوال إذا لم تقضي ما فاتها من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. والمرأة التي يكون عليها بعد بعض الأيام قضاء لا تعتبر صائمة لرمضان كاملا على الصحيح، وذلك إذا أرادت أن تدخل في أجل الست من شوال يجب عليها أن تقضي أولا على القول الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى. وهل يتعلق نفس الحكم بصيام عرفة وعاشوراء؟ نقول لا، عرفة وعاشوراء يجوز أن تصومها ولو لم تقضي، والسبب في ذلك أنهما فضيلتان لا تتعلقان بإكمال الصيام. أما الست من شوال فإنها فضيلة تتعلق بإكمال صيام رمضان، وهذا هو الفرق بينهما. المسألة الثالثة من مسائل الآثار المترتبة على المرأة في عبادتها: مس المصحف. ومس المصحف الراجح فيه أنه لا ينبغي للمرأة أن تمس المصحف حال حيضها إلا بحائل، إلا بحائل، وذلك أن الحيض يأخذ حكم الحدث الأكبر وهو أشد من الحدث الأصغر، فينبغي للمرأة أن تتحرج من ذلك. لكن هل يوجد دليل يمنع فنقول به بالتحريم؟ نقول لا، لكن نقول لا ينبغي، نقول لا ينبغي أن تمسه إلا بحائل. والمسألة الرابعة قراءة القرآن. وأما قراءة القرآن فإنه لا دليل على منعها من قراءة القرآن حال حيضها، سواء كانت هذه القراءة من مصحف أو كانت من حفظها، فيجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من المصحف أو من حفظها، ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع. المسألة الخامسة من الآثار المترتبة على المرأة في بسبب الحيض مسألة الإحرام. والإحرام لا يتأثر بالحيض ولا بالنفاس، لأن أسماء بنت عميس نفست في طريقهم إلى مكة في الأبواء، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تصنع، أن تغتسل وأن تستثفر بثوبها وأن تصنع ما يصنع المحرم غير أن لا تطوف بالبيت. فإذا الحائض لا يتأثر إحرامها بحيضها، إلا مسألة واحدة وهي السادسة من مسائل الآثار المترتبة على الحيض وهي الطواف. فالمرأة لا يجوز لها أن تطوف حال الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية حاضت قال: عقرى حقلة عقرى حلقة أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد طافت، يعني الإفاضة، فقال: فلننطلق إذن. وفي حديث ابن عباس في الأمر بأن يكون آخر العهد من الناس بالبيت قال: إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا تطوف. لكن بعض العلماء يرى أن الطواف أنها لا تطوف ابتداء، يعني تمنع من الطواف، لكنها إن طافت صح طوافها. وهاتان مسألتان منفصلتان ينبغي التنبه، بعض طلاب العلم يخلطون بينهما. يرى أننا إذا قلنا إنها لا تطوف ابتداء معناه أنه لا يصح طوافها، وهذا غير صحيح. نحن نقول إنه لا تطوف ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع كما ذكرنا في الأحاديث، لكن إن طافت صح طوافها على الصحيح. لكن لا ينبغي لها أن تطوف إلا إذا اضطرت إلى ذلك، وهذا يقدر بقدره ويقدره العالم والمفتي، هل المرأة فعلا قامت بها ضرورة لأجل الطواف أو لا، وإلا فالأصل أنها لا تطوف حال حيضها. وأكثر العلماء على أنها إن طافت لم يصح، وإن كان الراجح أنه يصح، لكن أكثر العلماء على أنه لا يصح، ولذلك لا ينبغي أن يلجأ إليه الناس مع السعة، لكن يقدر العالم والمفتي هذه المسألة حال الضرورة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير وصلاح. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنكمل الآثار المترتبة على الحيض في غير العبادة، وبالله التوفيق، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.